خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة ركعتين بعد الوضوء، يعني لما تصلي، يعني لما تتوضأ تصلي ركعتين. طب إيه اللي هيحصل يعني؟ اسمع. قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ زي ما أنا توضيت كده. ثم قال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ ليه، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى الحديث اللي انت تتوضى وتصلي ركعتين ولا تحدث فيهما نفسك. طيب ممكن دلوقتي تقول لي: طب ازاي صلى ركعتين ولا احدث فيهما نفسي؟ طيب والشيطان والشياطين تتتابع علي، والوساوس والافكار، وافتكر الشغل وافتكر الحسابات وافتكر المشاكل، كل ده بفتكره في صلاتي، ازاي بقى اوصل للمرحله دي اللي انا محدثت نفسي عشان اوصل لهذا الاجر الكبير غفر له ما تقدم من ذنبي؟ في ناس كتير فهم المساله غلط. احنا بنقول ما تحدثت نفسك، المعنى اللي انت لا تسترسل مع هذه الافكار، بمعنى ان اول ما الوسوسه تيجي على طول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن يسارك ثلاثا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر هذا الأمر 1000 مرة. يعني إيه؟ يعني أول ما يجي لك الوسوسة على طول تستعيذ بالله وتتفل عن يسارك ثلاثا، والمسألة دي لو حصلت 1000 مرة مش مشكلة، أنت كده لم تحدث نفسك. لكن لما الوسوسة تيجي وتفضل تسترسل معها وتقعد وتدي معها وتروح معها، هنا بقى حدثت نفسك. صلاة ركعتين بعد الوضوء لم تحدث فيهما نفسك، فما الجزاء إذن؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل من ساع إلى مغفرة الذنب؟ هل من ساع إلى مغفرة الرب له؟ إذن صل ركعتين بعد الوضوء لا تحدث فيهما نفسك، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.